إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. هذه معتقدات يذكرها رغم أنها من المسائل الفقهية، إلا أنه أوردها في كتاب السنة لأن هناك من خالف أهل السنة في هذه المسائل. قال يعني الصوم في السفر مشروع، لأن الله تعالى قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن شق عليه أفطر، ومن شق عليه يعني من لقي عناء أفطر، يصير الذي يشق عليه الإفطار له أفضل، ومن استطاع فالصوم له أفضل. ومن كان مثلا يريد الصيام النافلة، من كان يريد صيام النافلة في السفر لا يصوم، لأن ليس من البر الصوم في السفر. هذا يقال أنها آية ويقال أنه حديث، ليس من البر الصوم في السفر، معنى لما تكون مسافر الأفضل لك تفطر، ويكتب الله لك كأنك صمت، لا سيما من كان عنده المسنونات 3 أيام من كل شهر، أو الاثنين أو الخميس، أو عاشوراء أو عرفة. فما تظن أنك لما تسافر وتصوم، والصوم قطعة من السفر، والسفر قطعة من العذاب، تظن أنك تأخذ أجرا كثيرا، ليس من البر، ليس من الحسنات. فمن الرخص التي رخص الله لعباده الإفطار في رمضان في السفر، وهو رخصة، من شاء أفطر ومن شاء صام. والأمر ليس متعلق بمشقة وغير مشقة، سفر يساوي إفطار، لأن السفر قطعة من العذاب، وإذا صام صيامه صحيح، لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالصيام في السفر، واعتبر أن صيامه صحيح رغم أنه في رمضان، فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها. لما يرخص لك رب العالمين مش معنى أنك واجب تفعل الرخصة، إلا أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله عز وجل شرع لنا ذلك، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالصلاة في السراويل. والسراويل غير البناطيل، البنطال يصف، لأن الصلاة ينبغي أن تراعى فيها الزينة، تراعى فيها الزينة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم عفوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل سجود، عند كل مسجد يعني عند كل سجود، عند كل ركوع. فالسراويل يراد بها السراويل الأصلية العربية التي تكون فضفاضة ولا تشف ولا تصف، لا شفافة ولا واصفة. البنطلون يصف، خاصة في أعز موضع من مواضع العبادة وهو السجود، ولذلك ينبغي ارتداء قميص أو إزار أو يعني منشفة تستر لك عورة، لأنك تقابل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل طبعا، أما المرأة لابد لها من حجاب أو جلباب، لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إلا أن في الصلاة ينبغي أن يضع شيئا على عاتقه. لا يقبل الله صلاة عبد ليس على عاتقه شيء، دير سربيتها ولا دير كتانة ولا دير إزار ولا منشفة ولا تريكو، ها ولا فوقية كما يقولوا تريكو، ديرها على عاتقك حتى ولو كشفت ما بين السرة والعنق معليش، لكن على العاتق لابد في الصلاة أن تضيف شيئا، بمعنى أن مش بالضرورة تلبس قميص في الصلاة، لو لبست قميص هذا من باب أولى، يعني الإنسان إذا تقدم إلى صلاة مكتوبة أو صلاة ما فإنه يقابل ربه، فالأفضل أنه يلبس أحسن الثياب ويتعطر ويتنظف ويتسوك يستاك، فالأفضل الصلاة في القميص أو الإزار، وإذا صلى في سروال فضفاض لا يصف العورة لا بأس بذلك، عند كل مسجد عند كل صلاة. وشيخ الإسلام يقول أن الزينة خذوا زينتكم ما هوش غير الستر، كل ما يهيئ للصلاة، فتصور أنت ستستقبل ضيفا أو مسؤولا أو سيدا أو أميرا، كيف تدخل له؟ تدخل بدي باردر؟ عيب عيب، يعني مهما يكون هذا الشخص محترم ولا مش محترم، ما تروح لاش بصيفة اللي تكون، ما تروح لاش بالعرق ولا رائحة كريهة، هذا شخص بشر، فما بالك ذي الجلال والإكرام الكريم الرحمن الذي سيكرمك وسينعم عليك ويغفر لك ذنبك. فلا شك أنك عندما تقابل ربك ينبغي أن تختار ما تقابله به من العطور والسواك والنظافة والثياب. قال رحمه الله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، الضمير هو المخفي وهو القلب. النفاق أحد أنواع الكفر، بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله أنزل سورة سماها منافقون، وأنزل سورة تسمى الفاضحة وهي سورة براءة التوبة، كلها في المنافقين، غالبها في المنافقين، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم، إلى أن يأتي إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأكثر فيها من قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين ومنهم ومنهم ومنهم، يعني ذكر صفات المنافقين. والنفاق قسمين، اعتقادي وعملي. الاعتقادي هذا كفر أكبر مخرج من الملة، والعملي كفر ولكن ليس مخرج من الملة، وله علامات، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر وزيد على ذلك، من علامته ماذا؟ صلاة العشاء وصلاة الصبح، من النفاق العملي يعني ليه ما يجيش دائما الصبح وما يجيش دائما العشاء، ثقيل عليهم المنافقين، ولذلك أحيانا تدخل المسجد تلقى صفين، هؤلاء هم الذين إن شاء الله يرون ربهم، شوف في الصبح تشوف المؤمنين حقا يجوا للمسجد ويبكروا ويصبروا ويستغفروا الله ويدعون الله يرجون رحمة الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أما المنافقين ما يجوش للصبح، إلى جنهار بالصيف أكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون أن فيهما عظما سمينا أو مرماتين لأتوهما ولو حبوا، كن يعرفوا باللي في كين كتف سمينة كتف معمرة تاع الحم، ولا مرماتين، المرماتين هو الحم اللي يكون في الضلوع، هذا ما يتوشيش الأرض، هذا اللحم هذا اللي يكون في الضلوع في الضلوع لما تقلع الشحمة تلقى واحد اللحم هكذا، هذاك أحلى ما في الشات. يقول لو يعلمون أن فيهما عظما سمينا أو مرمتين، هذاك هو المرمتين، جلدة صغيرة، مش جلدة، لحمة صغيرة لكنها حلوة مغطية بالشحم، أحلى. غالبا الناس ما يقولهاش يعني، هذه اختصاصي يعرفونها. إذن الكفر الاعتقادي هو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الإسلام لأنه كافر أصلا كافر، ولكنه كاين مصالح جعلته يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بغيت تعرف المنافقين صفاتهم روح عد في سورة التوبة بتلقى 40 ولا 50 صفة، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، هذه كلها صفات المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنافق عدو الله وهو يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم، وربما رأيته في الظاهر يدافع عن الإسلام ويغير الإسلام، وهو رأس المنافقين، مثل ما كان عبد الله بن أبي بن سلول، ومثل ما كان عبد الله من هذا المنافق اللي جاب ستة آلاف من المنافقين من الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه. الله تعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، النار فيها 70 سنة ماذا عمق، فهم تحت عبدة الأوثان وتحت الكفار لأنهم شر من الكفار، ولذلك قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهم منافقون ليس فيهم إيمان أبدا، ليس فيهم إيمان، ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون الصلاة ويتخذونها هزؤا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولما يجي الجهاد كل واحد يصيب عذر، واحد يقول له زوجتي راهي باغي تولد وما كاش كون يقابلها، واحد يقول ان بيوتنا عوره معنى السقف راهو مفتوح وعندي الدراري، واحد يقول واش يقول بعضهم ها اذلني ولا تفتني، يقول له اني اخاف من بني الاصفر، انا خايف لكون نروح للروم، الروم بمعنى كما اليوم راك غادي لفرنسا ولا امريكان، يقول أني خايف لو كان الروح يفتنوني النساء ونولي يدوني معهم. قال ذلي ولا تفتني إني أخاف بني الأصفر، أنا رجل ضعيف نفاق، هو دير أسود وأسوأ وألعن من ذلك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا النفاق الاعتقادي، ما ليس معه إيمان أبدا. يبقى النفاق العملي هو الذي ذكرنا بعضه، يصدر من بعض المؤمنين أو المسلمين أعمال تنقص إيمانهم ويلقاهم العذاب الشديد، ولكن لا يخرجون بذلك من الملة، يسمى النفاق العملي ويسمى النفاق الأصغر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه وكان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ولذلك ينبغي للمرء أن يعالج نفسه بهذه الإيمانيات، إذا رأى نفسه يكذب يعرف روحه بأن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وش معنى الجحيم؟ الجحيم في الدنيا، الجحيم في القبر، والجحيم يوم القيامة. إذا شاف الإنسان نفسه يكذب، دائما يكذب، ما يمر عليه يوم إلا ويكذب، يكذب في معاملته، في أخلاقه، في تجارته، في عشرته، يعرف روحه باللي راهو ماشي لهذاك الشيء، ماشي للنار، وحياته لن تكون سعيدة أبدا. إن الأبرار لفي نعيم. البر هو الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يعني خطرات تجيك واحد الامتحانات تقول نسلك بها بالكذب، يلا نسلك روحي من هذا الإنسان. كين لمجرد أشياء ما كان والو قال ما راش هنا، ما كنتش هنا، كنت راقد، ما سمعتكش، ما شفتهش، الهاتف كان صامت، على ما كان والو، ما دخلوه الحبس، ما هدوه بالإتاوات ولا غير ذلك، قال كان صامت. وكاين طرق اللي ما يكذبش فيها، يقول كنت عيان، كان بعيد علي الهاتف. يعني الكذب هذا مرض، إذا لصق في الإنسان استشرى فيه حتى يصير في خلاياه، يصير هو يتحرى الكذب، يقول هذا النهار ما كذبتش كاع، إلي قليل نصيب واحد نكذب عليه. مرض هذا، ما يبغيش روحه يكون ماذا؟ أنقي الحسين. الكذب مرض، وكاين اللي عنده نشوة لما يكذب، وعنده نشوة لما يخلف الميعاد، وكاين اللي عنده نشوة لما يظهر أمام الناس بأنه يكفر، يسب، يطيح، يقول باش نظهر ماذا؟ قوي. مثل أرباب الأموال، هذو أرباب الأموال قدام الخدامة التوعة، يبغي يبين روحه بأنه وعر، فيبقى يكفر، يطيح، يسب، ويشتم، ويصرخ، يقول الرب والقسام وكذا وكذا، وهو لا يدري بأنه يسقط إيمانه ويدخل للكفر ويدخل جهنم بهذه الأمور، وهذا لن يزيده شيئا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل عمر بن الخطاب لما كان قويا وكان الشيطان إذا رآه سلك فجا يسلك فجا آخر، بمعنى أن عمر كان يكفر، كان يسب، كان يشتم، كان عمر بن الخطاب يسمى الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، كان أمير المؤمنين، مع أنه كان لينا يمشي عند العجوز والأرملة واليتامى ويخدمهم، ولكن يا ويح من يراه يلعب بالدين، من يلعب بالدين فإنه يشبعه بالضرة. عنده واحد العصا لي سمعه يهدر هدرة مش مليحة في الدين، بدعة ولا شبهة، يشبعه صوتا. كان رجل يقال له صبيغ، صحابي، وكان يأتي ببعض الآيات ويقول، يعني يثيرها، ماذا تعني هذه الآيات؟ هي آيات متشابهات تحتمل وتحتمل. فجاب عمر بن الخطاب فكان يعني يجعل له نصيبا من الضرب في تلك في أيامه، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن لا يجالسوا. يقول عبد الله بن مسعود: كنا نكون في المئة، 100 شخص مجتمعين نقرأ الأحاديث وغير ذلك، قال يجينا صبيغ، قال فنتفرق، كلنا نتفرق، يتفرقوا 100 واحد صحابة. حتى وصل بعد موت عمر بن الخطاب، جاء إليه وقيل له: قل لنا شيئا. قال: أدبني العبد الصالح. أدبني من؟ العبد الصالح رضي الله عنه. فالقوة والعظمة والعزة والهيبة لا تنال بكفر والسب والشتم والتكسير، كما يكسر بعض الناس، يرفد السني وقلبه، ولا يرفد يعني الخزانة تاع المعين ويهدمها باش الناس يسمعوا هكذا يقول هذا وعر. هذه كلها لا تنفع، وإنما ينفع الصدع بالحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن قلت لكم هناك من الناس من إذا خاصم فجر، لما يدابز يبان عليه كل شيء، بمجرد يدابز يعني يغضب خلاص يبان عليه الشيء اللي كان في قلبه، السب، الشتم، المعايرة، سوء الأخلاق، البذاءة، التلذذ في الخصومة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. يبغض ماذا؟ الفاحش البذيء. الفاحش معش معنا اللي يقول الفحش اللي طيح، والبذيء يقول كلام موش يعني موش فاحش ولكنه ما كلام ليس كلام المروءة، ليس كلام المروءة. لا أستطيع أن أمثل لكم بأمثلة في الواقع، لكن بعض الأحيان بمجرد تسمع كلمات تقول هذه كلمة ليست من الدين، ما تليق برجل محترم. بذاء هذا زوج يكرههم الله عز وجل، ويكره سبحانه وتعالى يكره الألد الخصيم. الألد الخصيم وش معنى الألد الخصيم؟ اللدود، يعني لما يدابس يظلم ويصير لدود ويخاصم ويغلب الناس بالظلم وبالباطل. الألد الخصيم يوهم الناس بأن عنده الحق، يوهم الناس بأن عنده الحق، وهو كله انتصارا لنفسه ليس انتصارا لله عز وجل. وإذا أراد المرء أن يعرف الأخلاق فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالت عائشة: لم يكن رسول الله، قال أنس: ما كان رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، ولكن يجزي بالحسنة حسنة ويجزي بالسيئة الحسنة، يجزي بالسيئة الحسنة. ومن صفات المنافقين أنه إذا اؤتمن خان، واحد يستأمنك على أمانة تروح تخون. من الأمانة ماذا؟ يعطيك سر، يعطيك سر، تروح تدخلها للسوق، تدخلها ماذا؟ للسوق. مش تدخلها للسوق يعني تقوله. واليوم أسوأ وألعن، يعني كي يعطوه كلمة هكذا يديرها في الفيسبوك، يسمعوها ماذا ويقرأوها 10 ملايير من الناس يقروها، فهو يأخذ 10 ملايير بهتان، 10 ملايير بهتان، لأن هذوك 10 ملايير غادي يزيدوا ماذا؟ ها؟ أي بارتاجوها كما قال خويا مستغني، أي بارتاجوها. قال كي اللي عنده في الصحبة تاعه 1 مليون شخص، معناه راهي 1 مليون شخص كذلك. مثل هذا مثل السرطان الفوضوي، لما يصاب به الدم ينقسم انقسام عادي، فإذا أصيب بالسرطان صار ينقسم انقسام فوضوي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الموت وإلى الهلاك. إذن إذا اؤتمن خان، الأمانة يعطيك مال، يعطيك أشياء تمتحن بها من الله عز وجل، واش تحفظها ولا ما تحفظهاش. كاين بعض الناس يعطى أمانة ويعطى صندوق ويديروه مثلا أمين على مال ولا على بيع ولا على شراء ولا غير ذلك، فلا يراعي. وأغلب الناس يوم القيامة، أغلب الناس من يعني نصيب كبير تأكلها النار بسبب ماذا؟ خيانة الأمانة. نصيب كبير تأكلها النار بسبب خيانة الأمانة، حتى إن بعضهم يصف حسابه في عرصات يوم القيامة، فإذا جاء فوق الصراط اختطفته الأمانة. كاين زوج صوالح في الصراط، زوج كلاليب كلاب، ونقول لك كلاب ما تشوفش كلاب تاع راشكلو ولا مسمار ولا غير ذلك، كلاب كبير أمر من عند الله عز وجل أن يختطف صنفان من الناس. الصنف الأول وهم الذين يقطعون الرحم، العلاقات العائلية يقطعوها، بني الأخوة والعمومة والأخولة والأرحام وغير ذلك يقطعوها، فيأخذ هذا الكلاب ويرميه في ماذا؟ في جهنم 70 خريف ينزل فيها. والكلاب الثاني وهو إذا اؤتمن أعطيت له أمانة أن يؤديها أو يحفظها، أن يؤديها أو يحفظها من مال من متاع، كان مثلا هذا الشخص أمينا على مخزن، وش اليوم وخض يعني أرزى ماذا؟ أرزى الشركات والعمالة والتجارة، وش هو؟ العمال يعني يخونون الأمانة، يؤتمن على شيء فيخون الأمانة ولا يؤديها. وإذا اؤتمن خان، قد يؤتمن على ماذا؟ على دين، قال نعطيك المال وترده لي بالمدة، وبعد ذلك يعني يخونك ولا يشوفك تدخل انت الدراهم. كثير يقول لك انت قد دحسك، قل سمك، قل رهجك، انت علاش اتدخل؟ ما شاء الله انا اعلم 100,000 تكوني انا، وين تبان 100,000 انت في الملايير تواك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم طوقه الله الى 7 أراضين. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، حاجه قليله؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك، وش معنى قضيب من أراك؟ مش يعود سواك، قضيب غير شويه هكذا من أراك، عطاك طالك امانه، قالك شده لي ولا غير ذلك. فانت ما تحوش تفهم هذا يدخل ولا ما يدخلش، ولا عنده ولا ما عندهش، ولا ميسور ولا مش ميسور ولا غير ذلك. مطل الغني ظلم. فالامانات هذه، مساله الامانات غارقين فيها الاغنياء والفقراء. بعض الفقراء يدخلون الجنه نصف يوم قبل الاغنياء، لكن بعض الفقراء ما يدخلوش الجنه. فقراء في الدنيا، ونظرا لانهم يعني يجمع استاذ يعني يعطوه في المدرسه، يعطوه الطباشير ولا يعطوه الاقلام، يروح يديهم لاولاده مثلا طباشير كلف باش يكتب به في المدرسه، ولا قلم كلف به يكتب فيه في سبوره المدرسه ويديه لبيته. كل الاستاذ، المدير، المقتصد، المنظفه، الحارس، كلهم متسلطين. وش ما يعني اعطل التجاره احنا عندنا؟ الخيانه راهي من ادنى شيء الى اعلى شيء. يعني الناس، الخيانه هي التي واحد يدير متجر، تبقى دير الكاميرات ودير الحراس ودير البصمات ودير كلك ويخونه، مرض الخيانه. فالخيانه تعتبر من النفاق، واذا استشرت في الانسان يصير له كم يخونش ما يريحش. بل ان بعضهم ماشي يدير، لما ولده يكون معاه في المتجر، ولده يقول له: راني خونت حاجه. يقول له: بارك الله فيك، هكذا رجال دخلت لي ما شاء الله. يعني يفرح به ويسلم عليه، وماشي يقول لها رانا ناكلوا الحرام ولا غير ذلك. اللي في المطعم يخون، واللي في المتجر يخون، واللي نسأل الله السلامه والعافيه. نسأل الله السلامه والعافيه. يروى من القصص التي تروى في الإسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب، لكن استمعوا إلى القصة هذه. يقال أن عيسى بن مريم رضي الله عليه الصلاة والسلام مر على امرأة عند قبر وهي تبكي على ولدها، فقال لها: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني. مثل ما قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة كانت عند القبر ولدها، ف بدأت تبكي وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، روح علي، إنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى بيته وبدأت تقول له: اسمح لي، لم أعرفك. قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دروك خلاص. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيقال أن عيسى بن مريم كذلك رأى امرأة عند قبر ابنها تبكي، قال لها: اتقي الله واصبري. قالت: إن كنت حقا نبيا، وإن كنت تحيي الموتى بإذن الله، فحيني ولدي. فقال: إنما يحييه الله. فدعا الله عيسى بن مريم، ودعا الله أن يحييه، فأحياه، فأخرج الولد. لكن الولد خرج بصفة أخرى، هو ولد صغير، لكن خرج وشعره أبيض. قالت: هذا ليس من ولدي. قال: بلى يا أمي، أنا ولدك. قالت: ما الذي غيرك وشيبك وأنت ولد صغير؟ قال: أنا كنت عاملا عند شخص أحتطب له الحطب، وإني يوم من الأيام أخذت قطعة من خشب، استكت بها، نقيت بها سنية، فحاسبني الله عليها. خفت لما ناداني عيسى أن يكون يوم القيامة فشاب شعري. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ هذا ولد صغير، ود قطعة خشب يقلع حامل من الحزمة على الحطب تعسيده، فاستك بها، ما عليها والو. الله يرحمنا، الله أن يرحمنا برحمته. خيانة يعني المرء لو لم يتمالك نفسه تصير فيه هذه خصلة من النفاق، الخيانة في الأمانات. قلنا: إذا حدث كذب، وإذا وعده أخلف. عنده عادي عادي لما يدير موعد عادي ما يجيش، ولما يلقى الناس هكذا ما علاش ما جيش؟ لا لا لعذر ولا لشيء. إذا خال صام فجر، هذه خاصة فجر ذكرناها. فالمؤمن لا تصدر منه هذه الأمور، وإذا كانت فيه هذه الأمور فإنه يعالجها ويداويها ويحافظ على إيمانه ولا يستهين بعذاب الله، ولينظر بأنه لما يفعل هذه الأشياء سوف يعذب في الدنيا قبل الآخرة. ومن النفاق الرياء. الرياء الرياء نوع من الشرك، يعني هو يظهر أمام الله بأنه مؤمن، وهو أمام الناس بأنه مؤمن، وهو عند الله يرائي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. كنتوا توروهم الأعمال تاعكم، روحوا عندهم بالك تلقوا عندهم الجزاء. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذا صلى عند الناس يزين صلاته، وإذا صلى وحده في بيته ولا في محله صلى صلاة نقر الديك، ولما يشوف الناس يصليها صلاة مطمئنة. هذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ومنهم على أبي بكر وعمر وعشر المبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين المهاجرين والأنصار أصحاب الرضوان وأصحاب بدر، هذو كلهم خاف عليهم. فما بالك منهم دونهم، وما بالك نحن؟ نسأل الله أن يستر عيوبنا، ولا أحد يبرئ نفسه. ولذلك الصحابة رضي الله عنه قالوا عن النفاق لا الرياء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالمسلم يخاف على نفسه من هذه النفاق، وهو نفاق أصغر وممكن يتحول إلى نفاق أكبر. قال والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. هذا تعريف للنفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، وهو هذا لا يجتمع معه إيمان وصاحبه ليس مؤمن أبدا. ولذلك قسم الله الناس في سورة البقرة إلى ثلاثة أصناف. في سورة البقرة يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الأول، هذه في المؤمنين ظاهرا وباطنا، عندهم سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. والصنف الثاني الكفار، قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث قال جاب فيهم 11 آية الأولى من آية 4 آيات والزوجين زوج آيات والثالثين 11 آية، لأن ما يبانوش ما يظهروش، ها جاب عليهم 11 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إلى أن قال كلما يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.